يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا ترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.